وقرت عيننا وشافينا وحبينا سبينا ربنا محمد وعلى آله وصحبه وبرهن سبينا عن طريق عمي حسان. اللهم أكبرنا وما تدعى أكبرنا وكبرنا علينا معرفة العلم حسن أخلاقنا وكل صحيح ويسر ويشفع علينا الانفصال30 و400. نعم بسم الله. قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيه 14 مسألة. الأولى اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية الذي عليه الجمهور أنها نزلت في العلميين. روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكر أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقائه. اشتوى هم مريضوا اشتبوا واشتكوا يعني جو المدينة ما ناسبهم يعني. نعم. وأمرهم أن يشربوا من أوانها وحجامها فانطلقوا عما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم أسباق النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم أمر ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يصاب. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. في رواية فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. في رواية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم طافا. قال كفروا بعد إيمانهم أي صاروا مرتدين. نعم. فأتي بهم قال أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. في رواية قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكلم الأرض بفيه عطشا حتى مات. يعني يعض يكدم يعض أو يلحس الأرض. وفي البخاري قال جرير بن عبد الله في حديثه: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم، فجئنا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير: فكانوا يقولون الماء، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. وقد حكى أهل التواريخ والسير أنهم قطعوا يدي الراعي ورجليه، وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات، وأدخل المدينة ميتا، وكان اسمه يسار، وكان نوبيا، وكان هذا الفعل من المرتدين سنة 6 من الهجرة. نوبي يعني مش صوم السودان، نوب من نوبة، من بلد سيدنا الإخمان. نعم. في بعض الروايات عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرقهم بالنار بعدما قتلهم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك أنها نزلت خلص الكلام هلا أنها نزلت بسبب قوم من الأول أنا قال اختلف الناس، فالذي عليه الجمهور نزلت في العرنيين. الثاني وروي عن ابن عباس والضحاك أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب، يعني معناها نزلت في اليهود. نعم. كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. وأفسدوا يعني صاروا يقطعوا الطريق على الناس ويفسدون يعني في الأرض فسادا، فهذا جزاؤهم. نعم. وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يعني هلا أخوي ثالث قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله غفور غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين، فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحمد الذي أصابه. أيوة، نزلت في المشركين في الكفرة، كانوا يقطعون الطريق كذلك على المسلمين، فمن أخذ منهم من المشركين قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك، يعني عندما أخذنا لم يمنعه ذلك الأخذ، يعني صرنا قادرين عليه من أن يقام عليه الحد الذي أصابه. الحد الذي أصابه ما هو الحد الذي أصابه؟ هو قاطع طريق يعني. نعم. ومنهم قال: إن الآية نزلت في المشركين عكرمة والحسن، وهذا ضعيف يرده قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله عليه الصلاة والسلام. شو قال؟ ومنهم قال: إن الآية نزلت في المشركين عكرمة والحسن البصري، وهذا ضعيف يعني ذا القول الثالث، لذلك جعلوا آخر شيء. وممن قال إن الآية نزلت في المشركين وهذا ضعيف يرده قوله تعالى اسمع، وهذا ضعيف ويرده قوله تعالى. هذا ضعيف، أول شيء هو ضعيف أو ضعفه لكونه قول الله تعالى يرده، وهذا ضعيف ويرده، يعني وممن قال إن الآية نزلت في المشركين يقال هذا ضعيف ويرد هذا القول قوله تعالى قل للذين، أما هو يقول وهذا ضعيف يعني سبب ضعفه يرده قوله تعالى. نعم. وقوله عليه السلام يرده قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني طالما نزلت في الكفار والكافر عندما نقدر عليه ويسلم لا نفعل به شيئا، يعني فقد حجب أو حمى دمه، يعني صار دمه محترم طالما أسلم، لذلك كيف نزلت في المشركين ونقيم عليهم هذه الحدود وهم كانوا كفار. لذلك ما أراضي بهذا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني فعلوا ما فعلوا، قال ما أسلموا عصموا دماءهم. نعم. فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه، يعني ربي قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. الآن ما قدر، ما تابوا قبل أن يقدر عليهم، يعني لو لم نمسكهم ونقوى عليهم بقوا واستمروا على عصيانهم وإفسادهم وقطعهم الطريق. هؤلاء نحن منعناهم. فقال فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه، فمن أخذ منهم من قبل أن تقدروا، ومن قبل فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه. يعني هو أجى معناته على عكس ما كنت عم بتكلم. فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه، يعني قبل أن يقدر عليه، بس كيف أخذ منهم من؟ فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه، كيف هذا؟ يعني معناها تابوا وإجوا أقبلوا علينا فأخذناهم، لكن هم أتوا ما قدرنا عليهم، يعني لم نقدر عليهم، يعني هم رجعوا تابوا. قال فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه، يعني استسلامه ورجوعه عن إفساده. لو كان يعني أصاب حدا، يعني سرق أو قتل، لا بدنا نقتله، هيك عم يقول. فمن أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك. شو ذلك؟ يعني أخذه أو توبته، رجوعه قبل أن يقدر عليه. هذا رجع بنفسه، تاب وحده، لا ما زال الحد يلاحقه ولو تاب، رجع. لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه هو، يعني أو الحد الذي أصابه بسبب ما فعل، أصاب ما يصيبه من الحد، يعني سرق، يعني نقطع يده ورجله لأنه كان قاطع طريق. ومن قال إن الآية نزلت في المشركين اللي قالوا هذا الكلام، يعني شو قال؟ وفي مصنف أبي داود عن ابن عباس لأنها نزلت في المشركين. وممن قال إنها نزلت في المشركين عكرمة والحسن، قالوا هذا الحكي ضعيف. ليش ضعيف؟ لأن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذول كانوا كافرين، وطالما قدرنا وأتوا قبل أن نقدر عليهم، حتى لو قدرنا عليهم يعني وأسلموا يحمون دماءهم، يعني تصان دماؤهم لأنهم نطقوا بكلمة الإسلام. فيرده قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويرده قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما قبله. وهؤلاء أتوا وأسلموا، أتوا إلينا قبل أن نقدر عليهم، يعني بإرادتهم تركوا قطع الطريق. ثم قال لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد، ليش بقى ما يمنعه؟ وربي يقول يغفر لهم ما قد سلف، صار مناقض للآية، لذلك ضعيف هذا. وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما شو ما من ألفاظ العموم، يعني شو سبق مهما فعل يهدم ما قبله. فكيف تقولون لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه؟ إذا قتل مهما لو قتل 100 واحد كافر وجانا مسلم وأسلم، خلاص ما نقيم عليه الحد، نشيل الحد، أسلم. لأنه كان مهدور الدم قبله وعصم دمه بإسلامه. الإسلام يهدم ما قبله وأخرجه مسلم. والصحيح الأول يعني نزلت في العرني الثابت في ذلك الأحاديث الأول لنصوص الأحاديث الثابتة في ذلك. نعم. قال مالك الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي الآية نزلت في من خرج من المسلمين يقطع السبيل. هل شيء ثاني؟ الآية يعني سبب نزولها نزلت في من خرج من المسلمين يقطع السبيل. يا هل ترى هل هناك أناس من المسلمين قاموا بهذا هذه السيئة وهذا الفعل يعني قطعوا الطريق، أم سبحانه وتعالى أنزل بدون يعني سبب نزول أنزلها سبحانه وتعالى حتى ينتهي من أراد أن يفعل هذا؟ هيك قال الآية نزلت في من خرج من المسلمين في الذي خرج، قال في من خرج، في من خرج من المسلمين يعني شو بيريد في من خرج ولا في من يخرج؟ في من خرج يعني معناته صار هذا وقع، وقعت هذه الواقعة. في من خرج من المسلمين يقطع الطريق أو حكاية يعني حكاية حال ماضية. في من خرج من المسلمين يقطع السبيلها ويسعى في الأرض، قال ويسعى في الأرض بالفساد، هذا مطلقة سواء كانت حادثة واقعة أم لم تكن واقعة. كل شيء يفعل يخرج ويقطع السبيل ويلصد في الأرض نزلت الآية حدا له. نعم. قال ابن المنذر قول مالك صحيح. إيه؟ قول مالك صحيح يعني نزلت في من يقطع السبيل من المسلمين ويسعى في الأرض بالفساد. قال أبو ثور محتجا لهذا القول في الآية دليل على أنها نزلت في غير في غير أهل الشرك، هذا كمان بيرد القول الثالث الذي ذكر يعني نزلت في غير أهل الشرك يعني في من كان مسلما. في الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك يعني ليسوا كفارا. نعم. وهو قوله جل ثناؤه إلا الذين تابوا من قبل أن شو قال أنها نزلت في غير أهل الشرك، معناتها سواء كان من أهل كانوا من أهل الكتاب أو كانوا أهل الكتاب أهل شرك لكن أهل كتاب، أما أهل الشرك يعني عبدة الأصنام، هذا القول الثالث الضعيف. أما القولين كلاهما ممكن، نزلت مثل ما قال قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب إذا كان يعني بيننا وبينهم عهد أو كان نأخذ الجزية إذا فعلوا ما فعلوا تقام عليهم حدودنا يعني يعاملون معاملة المسلمين في إقامة الحدود عليهم. لذلك قال ابن أبو ثور في الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك في غير الكفار. نعم يعني عبدة الأصنام، وهو قوله جل ثناؤه شو يعني وهو قوله يعني الذي يشير إلى ذلك يعني أنها نزلت في غير أهل الكفر. نعم. إيه؟ قوله جل ثناؤه إلا الذين تابوا، تابوا ربي قال تابوا، شون تابوا معناته هؤلاء كانوا مسلمين من قبل أن تقدروا عليه. نعم. وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم. وكيف تقولون إذا من أخذ منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه؟ هؤلاء إذا كانوا كفرة لا نقيم عليهم الحد. نعم. نزلت في أهل الإسلام لأنهم تابوا. نعم. وحكى الثوري عن بعض أهل العلم أن هذه الآية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شيء ثاني هذا يعني عليه الصلاة والسلام يعني عندما حرقهم أو قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم نزلت الآن ما في شيء حكم لهم يعني نزلت نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين ووقف الأمر على هذه الحدود يعني كان فعله عليه الصلاة والسلام فكان فعله أو كان فعله صلى الله عليه وسلم باجتهاد من عنده لأنهم فعلوا هذا الذي فعله فيهم عليه الصلاة والسلام كأنه كان قصاص هكذا رأى وأتي به للراعي ميتا يعني مفعول به هذه الفظائع وهذه السيئات يعني عليه الصلاة والسلام انتقم لهذا الضعيف لهذا المحسن الذي أحسن إليه نعم بعدها نسخت فعل النبي عليه الصلاة والسلام ووقف الأمر على هذه الحدود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف سرقوا نقطع إيده ورجله ثاني إيده ورجله قتلوا نقتلهم وهكذا نعم وروى محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس نعم ذكره أبو داود وقال قوم منهم الليث بن سعد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عرينة نسخ إذ لا يجوز يعني التكحيل بالنار نعم تمثيل إذ لا يجوز التمثيل بالمقتل نعم قال أبو الزناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحة وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا يعني هكذا يعني لماذا مع أنه ما في يعني عليه الصلاة والسلام ما خالف عليه الصلاة والسلام يعني فعل هذا بس ربي سبحانه وتعالى يعني لماذا تفعل أكثر مما فعل نعم أخرجه أبو داود قال أبو الزناد فلما وعظ ونهي عن المثلث لم يعد صلى الله عليه وسلم وحكي عن جماعة أن هذه الآية ليست بناسخة لذلك الفعل لأن ذلك وقع في ذلك الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام نعم لأن ذلك وقع في مرتدين لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب وقع في مرتدين نعم والمرتد قال هو يا أبل أنه لا يمثل به لكن ما فعله عليه الصلاة والسلام الآن يذكر لأن ذلك وقع في مرتدين لا سيما نعم وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النسائي وغيرهما قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة بمثل ما فعل نعم فكان هذا قصاصا وهذه الآية في المحارب المؤمن نعم قل وهذا قول حسن وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي نعم ولذلك قال يعني نزلت مطلقا يعني نعم ولذلك قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال القدرة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة ولذلك قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقط قبل القدرة لا تختلف يعني ما في يعني ليس عليهم شيء لأنهم كفار نعم والمرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة ولا ينفى ولا تقطع يده ولا رجله ولا يخلى سبيله بل يقتل إن لم يسلم ولا يصلب أيضا فدل أن ما اشتملت عليه الآية ما عني به المرتد المرتد غير المحارب غير المحارب وقال تعالى في حق الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقالت المحاربين: إلا الذين تابوا الآية. وهذا بين على ما قررنا يعني، وعلى ما قررناه في أول الباب لا إشكال ولا لوم ولا عتاب، إن هو مقتضى الكتاب. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني لا إشكال ولا لوم على فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. فمثلوا فمثل بهم، إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صح على الزيادة في القتل، وذلك تحليلهم بمسامير إن صح وتركهم عطاشا حتى ماتوا. الله أعلم. نعم. وحكى التبري عن السدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع أعين الغنيين، فإنما أراد ذلك ونزلت الآية ناهية عن ذلك. نعم. وهذا ضعيف جدا، فإن الأخبار الثابتة وردت بالسمع في صحيح البخاري: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم. ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام، وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. نعم. وفي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، استعارة ومجاز، إذ الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال. ولا يغالب، لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال، وإن كان كمان بس أنت على أنت لا يحارب ولا يغالب. إن كان الواحد عم يسألك لما هو عليه من صفات الكمال، صفات الكمال، لأنه الذي يحارب والذي يغالب معناته مقدور عليه يحارب، يعني استطاع يعني من يحاربه أن يحاربه يعني. نعم، يعني سواء فاز ولا ما فاز يعني. الذي يحارب يعني في إله ند صار، وربي لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. فكيف يقول جزاء وأثبت الله أنهم يحاربونه؟ مشكلة هذا. قال لا يحارب ولا يغالب. نعم. لما هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزه عن الأضداد والأنداد. نعم. والمعنى يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لإذايته. أيوة، إكبارا يعني تعظيما لإذايته، يعني تخويف يعني، كما عبر سبحانه. نعم. بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: من ذا الذي يقرض الله. أيوة، الله فقير حتى يعني أو مدين حتى نقرضه، أو هو بحاجة حتى نقرضه سبحانه وتعالى. لا، حثا على الاستعطاف عليهم على الفقراء. نعم. ومثله في صحيح السنة كمان: استطعمتك. يا الله، الملائكة لا يأكلون، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ يقول استطعمتك فلم تطعمني. نعم. الحديث قوي يعني. نعم. الحديث أخرجه مسلم وقد تقدم في البقرة. نعم. الثانية: واختلف العلماء في من يستحق اسم المحارب، فقال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو أنت مسميه يحاربون، يعني من هؤلاء يعني تعاقب له العقوبة، تضاعف له العقوبة، من هؤلاء؟ نعم. قال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية، وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة. يعني صار أحكامه غير الأحكام العادية بالسرقة أو بالقتل. إذا سرق نقطع له إيده، هذا من نقطع له إيده ورجله. إذا قتل نقتله، إلا إذا عفى ولي المقتول فنعفو عنه ونأخذ الدية. أما هون إذا عفا يقتل، هذا حدا لا قودا، يعني ما في عفو، هذا ما في متحتم. ليش؟ لأنه حد من حدود الله. هذا عرفتوا؟ أقول هذا المحارب اللي قال: متى نسميه محارب الإنسان؟ يعني إذا فعل، يعني ماذا يفعل حتى نسميه محاربا؟ قال يعني المحارب عندنا من حمل، يعني ليش نسميه محارب؟ شو اللي بتفرق عن غيره؟ ماذا يفارق المحارب عن غيره من الذي يسرق أو يقتل؟ المحارب جريمته مضاعفة. المحارب إذا سرق يعني أثناء قطعه للطريق، بدل من أن نقطع يده فقط نقطع يده ورجله، وإذا قتل نقتله حدا لا قودا. شو معنى حدا لا قودا؟ يعني إذا عفى ولي المقتول عنه لا نقبل، لا يجوز العفو في حد من حدود الله، متحتم قتله، هذا الفرق. أما إذا محارب، نعم، فهذا الفرق. نعم، يعني لذلك قال إمتى مسميه محارب؟ نعم. فقال من حمل على الناس في مصر يعني بمدينة أو برية بالسهل اسمه محارب، حمل على الناس. نعم. إذا لا تفصيل تطلق على الكفار المحارب، ممكن تطلق على المسلمين؟ هذا على المسلم ما دخل، ولا الكفار ما بفي عليه إلا المسلم والكتابي الذمي، هذول الملتزمون للأحكام. أما الحرب مهدور الدم الأصل، لو أتانا مسلم انتهى. نعم. وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا نائرة، مثل ما النائرة يعني حقد وعداوة بينهم. نعم، يعني ما في بيناتهم شيء أبدا، يعني يجي يقتلوا، يعني عم يبين سبب مضاعفة العقوبة عليهم، يعني ما في بينك وبينه شيء، عمره ما تكلم معك، عمره ما أساء لك، وبالعكس بيطلع عليه الواحد بيسبح الله، تجي تقطع تقتله، شو سوى هذا؟ ما في بينك وبينه إلا شيء، شو وحش؟ الوحش أوقات بيتروح، الوحش بيتروح، والله أوقات الوحش بتتروح، بنكو عنه تسمع فيه حسين بيك إبش، حسين بيك كردي هذا، أنا بعرف شفته مرة واحدة هيك. يعني زلمة مثل ما بيقولوا، يعني كان عمره معرض بالشام قديم هالحكي، كلها جلود أفاعي وجلود المورة وجلود أسودة وجلود كلها من صيده، أفاعي كثير تلاقي محطوطة بالمعرض، شفتها أنا هيك طول طولة وعريضة، كان يقولوا كلها قاتل حسين بيك بيش، كان له قميص قال كوشو تجي الحية تبلعه، يعمل سكينتين يخليها تبلعه لعند القميص الكوشو يمسك السكينتين يقطعها. مرة قال هيك أسد ولبوي بيض وهيك أوايا يعني كبار، مع أنه عنده هالشجاعة لما شافهم وقت البارود دميت مرة عبده شي بيخوف، يعني طلعوا عليه شو الأسد ما حكى شي، تركوا بشي، يعني هذا نسبة القصة، أو قاتلك الوحش يعني بيترك، شو هذا؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم، بس حتى يبين للإنسان أنه إنسان، الإنسان قتل الإنسان. بعد ما راحوا قطعوا رجع عليك عالوا ورجع أخذ البارود وراح طاخر، والله ما يصير، يعني الله يرحمه. كان يعني الجزاء والإحسان إلا الإحسان، الله يرحمه سيدنا الله حسن وكافر، بس يعني جزء أنا على الأسد، يعني يطلع لي يعني هيك قال، طلع هيك الأسد لا هو هم الحال هو مرته. الله سبحانه الله العظيم، إذا حملوا راح مستعمل. نعم. يبقى هذا يعني من على قاطع الطريق. يعني حيوان بيترك أحيانا، هذا لا عمرك شفته ولا بينك وبينه أي شيء، والرجل يعني هيئته بتدل على أدبه وعلى التزامه وعلى حشمته، تجي تقتله. لذلك هذا قتله حد، لو عفى وليه ما منع فيه. أما القواد، أما القواد منع فيه أنا. إذا عفى عنه والولي خلص مشه. ربي قال سبحانه وتعالى فدية مسلمة من أهلي إلا أن يعفو. إشتروا لا يصدق إلا أن يصدق. نعم. قال ابن المنذر اختلف عن مالك في هذه المسألة، أثبت المحاربة في النصف مرة ونفى ذلك مرة. فقال الطائفة حكم ذلك في النصف أو في المنازل أو الطرق والطرق والبادية والقرى سواء، مثل بعض. نعم. وحدودهم واحدة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور. قال ابن المنذر كذلك هو، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة. سبحان الله. شو مشكلة يعني؟ يعني بحب يعني يود الإمام الشافعي يكون كل طلابه مثل ابن المنذر مثل أبو الثور، هذول طلابه، هذول يعني تبع هذول الشافعية. شو قال؟ كذلك هو، مع أنه تابع هو، يعني ما بده منا، ما هو عاوز ناس تلحقه، سواء هو أو الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الإمام مالك أو الإمام أحمد. بس ما بدي أطلع بإيده، ما بيطلع منك، اتبع. يعني كله صار بيعمل، يا ريتك يطلع بإيدك، بيتمناك يطلع بإيده، يعني يطلع منك إنك تشتهي، بس ما بتعرف الطمسة من الخمسة وبدك تشتهي، يعني بده عصاي هذا. وطلع فلتان، بعدين طلع فلتان، لا بيتبع هذا ولا بيتبع هذا. نعم. هذا والله مثاله انه لا بيطلع بيده يمشي، ولا قوي، ولا قوي، ولا مع سلاح، لا بيطلع بيده يعني، يعني ما ما ما عنده من الفهم شيء، ولا قوي ومع سلاح وماشيين قوافل، اركاب مع هي او هي او هي اللي بدك اياه. لا ما بدي، انا ما بدي هذا، انا بدي اطلع، انا بدي امشي لحالي، امشي لنشوف. اجا وحش أخذوا هيك، هذا هيك عم يلعبوا فيه. بيجي واحد بيعمل شروة إيه؟ أو هو بده يعني إيه؟ بيقتل بالطريق، هذا بيروح، هذا نسأل الله العافية، مو معذور هذا، لكن يعني طالعهم يعني بيتبع الحديث إن شاء الله من الجهة. لكن في أمور الله يمكن أنا لا لا ينجون منها، هذول اللي يقول بالسماء هذول لا ينجون منها، لأنه يعني غباء ووصف الله بما لا يليق سبحانه وتعالى، وعقيدة يكفر بها كفروا فيها الفلاسفة، قالوا بقدم العالم الفلاسفة لما قالوا الله بالسماء معناته السماء قديمة، هذا اللي بيقولوا الأشياء المخلوقة قديمة هذا كفر. الله القديم وحده سبحانه وتعالى، إذا هيك مشكلة كبيرة يعني، بس ما تمسوا العقيدة يعني، أو بكفر الناس كمان. نعم. لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة. الكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. وقال الطائفة، وقال ابن المنذر كذلك هو، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة. والكتاب يعني على العموم، شو الكتاب جديد كلام الله يعني، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعني كتب عليهم ذلك الكتاب ولا كلام الله يعني، والكتاب على العموم. في شيء هيك مرق لفظ كتاب والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما، خلص كتاب كلام الله، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة، يعني قوما اتصفوا بهذا الوصف الذي قطعوا به الطريق سواء كان في مصر أو في برية أو نعم. بس مشكلة كلمة والكتاب، يعني قولوا والكتاب على العموم والآية عامة وخلاص، يعني الله يرضى أو نحن ما فينا مع بعض أنا يعني سيدي. وقال الطائفة لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجا من المصر. لذلك هذا اللي قالوا في ناس قالوا يعني طالما بالمدينة لا إلا والله أوقات يعني بالمدينة أنا بشوفه أشد، وممكن يكون أشد بالمدينة يعني اللي بيطلع برات المصر، برات المصر شو ما كان يعني بيحمل له جارحة بيحمل له شيء يعني، يعني يكون أدى بيمشي هو واحد تاني مثلا، أما بالمدينة بيمشي لحاله، المرة بتطلع لحالها والمرة مأذونة لا تطلع لحالها لأنه ما لم سافرة واستيقظ طريقا عندي أنا عندي هذا جريمته أكبر، لكن بده يمشي مع الآية إنما يعني جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع، يعني هي نزلت في من يفعل ذلك. الآية عامة ليش عم تفرضوها أنه قطع الطريق ما بيكون إلا بالطريق برا قطع الطريق؟ والله يا سيدي الآية عامة مثل ما قال ابن المنذر. ماذا يفرقون بين المدينة والمدينة؟ يعني بالمدينة ما بتصير هاي يعني إلا واحد يكون يعني كتير يتجرأ، لأنه هدول عمرهم أصيل اللي بيكونوا بالمدينة، تجي الدورية بتاخذ من تفرق يعني. بس بالوقت ذاته خطر أكبر. شو رأيك واحد بالطريق ماشي هو يطلعوا له عملوا له هيك هذا مو قطاع طريق ابني كان ماشي ده واحد بيده من هون وبيده من هون واحد من وراء مدي من وشه هاد طالع كل شيء جوال ما بدنا منه مصاري إيه الله رحمه سبحانه وتعالى الأول ما إلا 100 ليرة خلص آخر قال له طيب نصه نص إلي ونص الكل قال له لي نصه طبعا تخصيم قال له والله بابا كل واحد نسى في من هون واحد من هون واحد جاء قال له ما ماشي شو يساوي ما قالوا جوال ما بدنا بس يظهر قبل ما يشتري جوال عنده خبر أما لي فاتوا علينا أخذوا الجوال كان شاري مبارح كان شاري متى ما تقول آيفون يوم عمره يوم وخبروا كذا يعني هذي ما ردوا يسلموا يعني حطوا ومعطيك شيء كذا أي والله مشكلة هاي هاي مشكلة هاي دول المافيات دول مافيات ومغزاين من فوق هدول تبعات البنوك اللي نعزوه صدقا طلعت البنوك انه لا تحمي المصاريف اللي حطه بالبنك انه اجوا ويا ريت ما اجوا اجوا شافوا صوروا الله يرضى عنه. فاذا كان الله يوفقه يوسف كان ماري جنب المخفر كان جديد كنا جاي ما بيعرفوا يخطوه كان تركي. انا داله انه هو بيحكي تركي انه يترجم له وحطوه ساعة اللي بقى والله اختجلنا منه كانوا يتركوه ما بيتركوه يعني تآزعنا أكثر ما يدافع عنه بإساعة بالمخفى يوسف الله يجزيه خير. يعني الشاهد أنه بالمدينة أشد أما برا لا يعني برا يعني بيحمل له شيء الإنسان بيدافع عن نفسه. نعم هذا قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمان. نعم. والمغتال كالمحارب وهو أن يحتال. أيوة. نعم. كمان المغتال كالمحارب يا لطيف والله هذا أي زيادة على التنام أنها حكم على الآية. والمغتال يعني هي من الآية بس يعني مو مذكورة يعني بصراحة. والمغتال كالمحارب يعني النص أو شو بدنا نقول يعني الغدار ممكن نقول. نعم والمغتال كالمحارب وهو جبان. هذا المغتال جبان حقيقة. الزقرتية كان من دماء ما بعرف هلا دير بالك لا تقول خط قدرة دير وشك ما بيضربه دغري بيجي لورا بيضربه لا تقول خط قدر دير بالك اسمع ما خط قدر يعني بس يعني منوش لوش بس يعني مو انه غدره يعني قدام عيونه ضرب إسلام ما كان فيه. أما هيك يضربه ويغتاله جبان هذا. نعم. وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يشهر السلاح لكن دخل عليه بيته أو صاحبه في سفر فأطعمه ثم فقتله فيقتل حدا هاي مثل هذا لا قودا. نعم. الثالثة يلا الثالثة الله هون وقفنا والحمد لله رب العالمين جزا الله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان الله.